هذه هذه لولا لولي هي هي قصه في جوري وسفيان وحيد الرجيران وليكي طاب الزهار هي شبحتي كمليون جيلاني وغالي هي هي امين مارفولا هي محمد شوفا هي راسي شوفو شوفو هي هي راسي في الفتنة عملاكه يحيى أمين القاليون يحيى رشيد محمد اللوثن عز الدين يحيى الشعب يحيى صالح الشاب الفاخي يحيى في رقم في القاليون ونفس الطابق بابناك يحيى وقعلي في رقم Doesn't it get?